إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الكرام الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلنا إلى قول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وذكر المصنف رحمه الله تعالى قال: كان المسلمون يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله راعنا. وذلك من المراعاة، أي راقبنا وأنظرنا. كان يكثر عليهم ما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلبون منه التخفيف كي يستوعبوه، كما يفعل المدرس إذا كان يسرع الكلام وتكثر المعلومات على الطلبة، فإنهم يطلبون من المدرس التخفيف. هذا الطلب كان بلفظ راعنا، يعني أنظرنا، أمهلنا رويدا رويدا. فوافقت هذه اللفظة لفظة كان يستعملها بنو إسرائيل في لغاتهم، لغاتهم العبرية والسريانية ونحوها، التي لم يكن يعرفها العرب، وكانت من خصائصهم يتكلمون بها. فوافقت لفظة لها معنى سيء عندهم، فاغتنموا هذه الفرصة. طالما أن هذه اللفظة يقولها العرب للنبي صلى الله عليه وسلم ولها معنى عند العرب، فهم سيقولون هذه اللفظة على المعنى الذي عندهم، ويسخرون بذلك من الإسلام وأهله. فكان اليهود يقولونها ويعنون بها معنى الرعونة. الرعونة هي من الطيش، على وجه الإذاية للنبي صلى الله عليه وسلم، وربما كانوا يقولونها على معنى النداء. فنهى الله المسلمين أن يقولوا هذه الكلمة لاشتراك معناها، لعله والله أعلم لاشتراك لفظها بين ما قصده المسلمون وما قصده اليهود، يعني لفظ واحد مشترك لكن المعنى مختلف. فالنهي سداً للذريعة، وأمروا أن يقولوا أنظرنا. اللغة واسعة والمترادفات كثيرة، فإذا كانت لفظة مشكلة فليبتعد عنها إلى لفظ لا إشكال فيه. وأمروا أن يقولوا أنظرنا، أمهلنا، لخلوه عن ذلك الاحتمال المذموم، فهو من النظر والانتظار. وقيل إنما نهى الله المسلمين عنها لما فيها من الجفاء وقلة التوقير. وقولوا أنظرنا واسمعوا، عطف على قولوا لا على معمولها، يعني أنظرنا واسمعوا، لا، قولوا واسمعوا. والمعنى الأمر بالطاعة والانقياد. هذا الآن ذكرنا أنه في عصرنا الحاضر حرب قائمة بذاتها، ميدانها المصطلحات. المصطلحات هي كلمات لها معنى في اللغة، ثم تستعمل في معنى زائد على معنى اللغة، فكل قوم يستعملون هذه الكلمة في معنى خاص، في معنى اصطلاحي خاص، فإذا ذكروها فهم يعنون ذلك المعنى، يقولها غيرهم يعنون بها معنى آخر، يقولها فريق ثالث يعنون بها معنى ثالثا. الكلمة مشتركة والمعاني مختلفة، ماذا يحصل عند عامة الناس، عند من لا يدرك الاصطلاحات؟ ماذا يحصل؟ يحصل خلط الأوراق، فيحصل سوء التفاهم فيما بينهم، ويحصل سوء الفهم لعامة الناس. مثال صغير قريب إلينا، كلمة جزاك الله خيراً باللغة العربية، الجزاء، جزاء الخير ماذا يعني؟ دعاء، هذا دعاء بالثواب. الأتراك يستعملون جزاء بمعنى سيء، الله جزى بلاء وهكذا. فالذي لا يميز الاستعمالين يقول ماذا فعلنا لهذا الرجل حتى يقول جزاك الله؟ الذي يعرف اللغة العربية يعرف، أما الذي لا يعرف العربية هل يتوهم معنى سيئا؟ ما يتوهم معنى سيئا؟ نعم، يعني رجل لا يعرف العربية فقال له أحدهم جزاك الله خيرا، معنى سيء بالنسبة له. فهذه مفردة إذن، أنت تريد بها الخير، ماذا فهم منها؟ الشر. قل له الله رازق أرسل، ينتهي الخلاف. إذا لا تريد أن تترك لسانك أن تبقى عربيا، قل له رضي الله عنك، رضي الله عنك، يفهمها وهكذا. فهنا حرب المصطلحات حرب شديدة، ضحيتها عامة المسلمين الذين لا يميزون بين الألفاظ. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهنا أنه في آخر الزمان سيسمون الخمر بغير اسمها. ماذا تسمى الخمر الآن؟ يسمونها مشروبات روحية، هي تميت الروح، تميت الإيمان. كيف تسمى مشروبات روحية؟ هذا من تسمية الخمر بغير اسمها، إضافة إلى أسماء كثيرة جدا ما أنزل الله بها من سلطان. الربا يسمونه فائدة، بالتركية فايز، فوز، فايز من إيش؟ من فاز يفوز فوزا فهو فائز. فهذا تسمية بالضد بمعنى غريب جدا. الفاحشة يسمونها فن، كولتور، ثقافة، هذا تسمية الأشياء بغير أسمائها، فهذا يوقع في اللبس. في الساحة الإسلامية أيضا يحصل التباس، مثلا نحن في بلاد الشام وعند الأتراك كلمة التصوف لها معنى حسن، التصوف هو مقام الإحسان أو هو تزكية النفس أو هو ما يتعلق بذلك. في بعض البيئات، بعض البلاد، التصوف عندهم وحدة الوجود، التصوف عندهم سقوط التكاليف، التصوف عندهم عبادة القبور. فيأتي واحد يستعمل التصوف بمعنى، يأتي الآخر يتعجب، نحن لا نعرف التصوف بهذا المعنى، والثاني يستعمل بهذا المعنى، من على من يلتبس الأمر؟ على من؟ على عامة المسلمين، على بسطاء الناس، على الذين لا يعرفون اختلاف المقاصد، اختلاف الثقافات. الشيخ الإمام أبو الحسن الندوي رحمه الله تعالى شعر بهذا الخطر قبل 50 عاماً. اختلاط الاصطلاحات الإسلامية وأثره على عقول شباب المسلمين، فألف كتاباً لطيفاً اسمه ربانية لا رهبانية، ربانية لا رهبانية، يبين فيه معنى التصوف الذي يفهمه علماء المسلمين جمهورهم، وينفي عنه المعاني الباطلة التي يزعمها بعضهم. فكان مما ذكره في مقدمة كتابه هذه العبارة: إن للمصطلحات والأسماء الشائعة بين الناس جناية على الحقائق، تجني على الحقائق، فلا يبصر الناس طريقهم، تلتبس عليهم الأمور. لذلك نحن الآن في أشياء كثيرة التبست على الناس بسبب هذا اللبس، منها كلمة المدنية. ماذا تعني المدنية؟ بعض الناس يتبادر إلى ذهنه كلمة المدنية يعني خلاف العسكرية، يوجد شيء عسكري يوجد ضده مدني، حكم عسكري في مقابله حكم مدني، هذا المعنى لا شائبة فيه. بعض الناس كلمة المدنية عنده عكس الدين، حكم ديني في مقابله حكم مدني، فهنا كلمة المدنية تعني التنكر للدين، يعني الدين ليس له تدخل في الحياة ولا تدخل في المجتمع. نأتي إلى كلمة دولة دينية، أيضاً فيها خلط في المفاهيم، لا يوجد في الإسلام المعنى الكنسي للدولة الدينية، يسمونه في الغرب ثيوقراطي، لا يوجد في الإسلام معنى ثيوقراطي. ماذا تعني هذه الكلمة؟ الدولة الدينية الثيوقراطية يحكمها البابا، رجال الدولة هم الأحبار ومن؟ والرهبان. الأحبار والرهبان لهم حصانة، ما معنى حصانة؟ لهم حماية، يعني هم بالقانون لا يستطيع أحد أن يعترض على أفعالهم، حقوق الناس لا تطالهم، يعني هم فوق إيش؟ فوق القانون. هل يوجد في الإسلام أحد فوق القانون؟ حتى الخلفاء الظلمة، بعض الخلفاء السلاطين كانوا ظالمين، مع ذلك هل هم فوق القانون؟ ليسوا فوق القانون. كان اليهودي يرفع الدعوى على أمير المؤمنين في قضية مالية. إذن لا يوجد في الإسلام هذا المعنى الذي يفهمه الغربيون للدولة الدينية، لا يوجد أشخاص في النظام الإسلامي، لا يوجد أشخاص فوق القانون، فوق المحاسبة، لا تترتب عليهم الحقوق، لا تجب عليهم الواجبات. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه أصدر أمراً فاعترضت عليه من؟ امرأة، فقال: كل الناس أفقه منك يا عمر. أصابت امرأة وأخطأ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونحو ذلك من القصص الكثيرة جداً عن الخلفاء والسلاطين في مختلف عصورهم أن بعض الناس كان يقاضيهم. مما سمعت في بلادنا عن الشيخ عبد الرزاق الحلبي رحمه الله تعالى عن السلطان بايزيد، ما أدري هذه القصة يذكرها الأتراك أم لا، أن هناك قضية رفعت إلى القاضي، وكان الشاهد فيها السلطان بايزيد، فرد القاضي شهادته. لما؟ قال: لا تصلي مع الجماعة. فأمر السلطان ببناء مسجد، مسجد بايزيد، وكان يصلي فيه مع الجماعة. قصة هكذا نقلت. فحتى في العصور المتأخرة كان السلطان يخضع للقانون، يخضع للقضاء. إذن لا يوجد هذا المعنى الذي عند الغربيين للدولة الثيوقراطية، المعنى الذي ينفرون المسلمين قبل غيرهم منه. المعنى عند المسلمين أن الأحكام الشرعية إنما مصدرها، أو أحكام المجتمع مصدرها من أين؟ من الإسلام، من القرآن، من السنة، من الإجماع، من القياس، من سائر المصادر الفقهية الأخرى. فهذه اللفظة أيضاً مكان لاختلاط المصطلحات، فلا ينبغي أن يستعمل من المسلم مصطلح فضفاض، كل واحد يفسره على كيفه. مثلاً من الأمثلة أيضاً كلمة حرية، أنت تريد بالحرية أن لا يستعبدك ظالم فيسومك سوء العذاب، لكن جيرانك يريدون من الحرية معنى آخر، يريدون أن يتكلم الإنسان ما يشاء، يسب من يشاء، يشتم الدين، يشتم القرآن، يكفر بالله عز وجل، يسب الأنبياء. حرية التعبير، تخرج المرأة عارية كالبهيمة في الشارع، حرية شخصية. إنسان يشرب الخمر في أي مكان، حرية شخصية. إذن هذه الكلمة يستعملها هذا الرجل بمعنى ويستعملها الآخر بمعنى. إذن لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. ماذا انظرنا هنا؟ قولوا نريد الحق، نريد العدل. الحق والعدل موازينه بين الناس، وإن اختلفت فهي أقرب بكثير من موازين ماذا؟ الحق والعدل موازينه وإن اختلفت بين الناس هي أقرب من موازين الكلمة الأخرى. ما هي الكلمة الأخرى كنا نتكلم عنها آنفاً؟ حرية. حرية هذه كل الثورات تستخدمها، استخدمتها الثورة الفرنسية الكبرى، واستخدمت كلمة حرية ضد السلطان عبد الحميد رحمه الله، حرية، عدالة، مساواة. واستخدمت هذه الكلمة في الأحزاب الدكتاتورية التي حكمت الناس بالحديد والنار، تستخدم الآن. إذن هذه كلمة يستخدمها الجميع، الشيء الذي يستخدمه الجميع ينأى الإنسان بنفسه عنه، كأس من الماء يشرب فيه كل الناس، أيديهم وأفواههم مختلفة، يسوغ لك الشراب منها. إذن تشرب من شيء خاص بك. نحن نريد الحق، الحق لا ينازعك فيه إلا من لا يشاركك فيه. فهذا أيضاً من حرب المصطلحات. حرب أخرى من حرب المصطلحات، النبي صلى الله عليه وسلم حذر من القتال تحت راية عمية. ما معنى راية؟ الظاهر في عقله، الظاهر في فهمه، الظاهر في إدراكه يظن الراية قطعة قماش، هذا معنى الراية عنده. الراية ليست قطعة قماش، الراية مبدأ، الراية دعوة. فقاتل تحت مبدأ عمي لا يدرى أوله من آخره، لا يدرى مبدأه من مآله، فوضى يعني. فهذا الفوضى اسمها راية عمية. جاء بعض الناس فسر كلمة راية على المعنى الظاهر الحسي الذي هو قطعة القماش. قطعة القماش لا تقدم ولا تؤخر شيئا، لا يترتب عليها حكم شرعي، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. بالعكس، بعض الذين يتخذون بعض تلك الرايات، ثبت النهي أن ينقش أحد على نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الخاتم لا يستعمله أحد، هذا في صحيح البخاري. إذن هذا كله خلط الأوراق واستعمال المصطلحات في غير أمكنتها. فكل شيء يسبب اللبس، يسبب الإشكال، يسبب خلط الأوراق، يسبب استغلال المغرض، على العاقل أن يبتعد عنه. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ثم قال سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. الذين كفروا جنس يعم نوعين: أهل الكتاب والمشركين من العرب، وهؤلاء الذين كانوا مجاورين للنبي صلى الله عليه وسلم. أهل الكتاب في المدينة يجاور اليهود، والعرب كانوا في مكة مشركو قريش، والنصارى كانوا في نجران في أطراف جزيرة العرب. هذه الأصناف التي كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم مجاورة له، ولذلك فسره بهما، فسر سبحانه قوله، قال: ما يود الذين كفروا، فسره سبحانه: من أهل الكتاب ولا المشركين، أن ينزل عليكم من خير. ومعنى الآية أنهم لا يحبون أن ينزل الله خيراً على المسلمين. من خير من للتبعيد، وقيل زائدة لتقدم النفي في قوله ما يود الذين كفروا، يعني معناها أن ينزل عليكم خير. والله يختص برحمته من يشاء. هم كانوا يطمعون أن تكون النبوة في آخر الزمان فيهم، فالله عز وجل لم يجعلها فيهم، جعلها في العرب، فحسدوا العرب لذلك. والله يختص برحمته، قيل القرآن، تفسير الرحمة هنا القرآن، وقيل النبوءة أو النبوة، والعموم أولى، العموم بما يشمل القرآن وبما يشمل النبوة. ومعنى الآية الرد على من كره الخير للمسلمين. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم قال سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. الكلام كان في البداية قبل آيات مع بني إسرائيل، ثم خاطب سبحانه المؤمنين وكان يتحدث مع المؤمنين، ثم خاطب المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، ونبههم إلى نظرة أهل الكتاب إليهم، ثم قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها. هذا تسليح للمؤمنين بالجواب. اليهود كان لديهم اعتراض على شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، أن فيها ناسخاً ومنسوخاً، فكانوا يردون على المسلمين، يشكلون عليهم في قضية النسخ، فبين الله تعالى أن ذلك النسخ حاصل، والنسخ الكلي حاصل. النسخ الذي وقع في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هو نسخ جزئي، آية تنسخ بآية. أما النسخ الكلي ما هو؟ نسخ الشرائع بتمامها. فاليهود لماذا يقولون لا نسخ؟ حتى لا يحكم على شريعتهم بالنسخ. شريعة اليهود منسوخة، شريعة عيسى عليه السلام تابعة لشريعة اليهود. سيدنا عيسى عليه السلام لم يأتي بتشريع مستقل، أتى بتشريع تبعي. ماذا قال سبحانه؟ ولأحل لكم بعض ما حرم عليكم. إذن لم يأتي بشريعة مبتدأة، شريعة عيسى عليه السلام معتمدة على التوراة قبله. لذلك النصارى في شرائعهم اعتمادهم على من؟ على اليهود. كل نصراني لابد له أن يؤمن باليهودية، كل نصراني لابد له أن يؤمن له بما يسمونه العهد القديم. عندهم الكتاب المقدس قسمين، قسم يسمونه العهد القديم وقسم يسمونه العهد الجديد. العهد القديم الإيمان مشترك به بين اليهود والنصارى، العهد الجديد هذا خاص بالنصارى. فالعهد الجديد ليس فيه أحكام، الأحكام موجودة في العهد القديم يعني في التوراة، طبعاً المحرفة المزيد فيها والمنقوص منها والمبدل فيها والمحرف فيها. فنبينا صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن مصدقاً لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه. القرآن نسخ الكتب السابقة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان موسى حياً صلى الله عليه وسلم ما وسعه إلا اتباعي. لذلك أهل الكتاب في منهم بعض الماكرين يقولون تمام مظبوط محمد صلى الله عليه وسلم نبي، لكننا لسنا ملزمين بالإيمان به، نحن نؤمن بأنبيائنا. أو عفواً يقولون نؤمن أنه نبي لكن لسنا ملزمين بالعمل بشريعته، لنا شريعتنا. فيأتي بعض الدجالين من علماء السلاطين في البلاد العربية والإسلامية فيقولون للعامة إن الأديان كلها صحيحة، الفروق بينها اختيارية، يعني كل واحد يختار ما يتبع. المسلم يختار يتبع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اليهودي يتبع موسى عليه السلام، النصراني يتبع عيسى عليه السلام، وكلهم أحباب، كلهم إخوان، كلهم على الحق. هذه الدعوة دعوة ماسونية لهدم الأديان كلها وإزالة يعني معالم دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أما واحد يهودي واحد نصراني يكفر بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكفر بالقرآن ويقول لك أنا أدخل الجنة مع المسلمين، هذا ما قاله النصارى عن أنفسهم ولا قاله اليهود عن أنفسهم، هذا تبرع به بعض المخانيس من المسلمين ليقوله لهم. فهذا عقيدة باطلة فاسدة، من اعتقدها لحق بهم، نسأل الله تعالى العافية. وسيأتي حكمه في الآيات القادمة. ولن ترضى عنك اليهود والنصارى ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، نسأل الله تعالى العافية والسلامة. فهذه الآية بيان للمسلمين بحصول النسخ، سواء كان النسخ كلياً كما نسخ القرآن شرائع الأنبياء السابقين، أو كان النسخ جزئياً وهو نسخ آية بآية. قال سبحانه: ما ننسخ من آية، ما ننسخ نزيل حكمه ولفظه أو أحدهما. المنسوخ في القرآن الكريم على ثلاثة أنواع: منسوخ التلاوة والحكم، منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم، منسوخ الحكم مع بقاء التلاوة. فمنسوخ التلاوة والحكم كان فيما يقرأ أن عشر رضعات يحرمن، من رضع عشر رضعات يكون التحريم، يعني يصير ابناً من الرضاع أو أخاً من الرضاع أو نحو ذلك من أحكام الرضاع، كان ذلك عشر رضعات. هذا نسخ تلاوة ونسخ حكما. أما المنسوخ حكما مع بقاء التلاوة مثل ماذا؟ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فنزل قوله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا بقي؟ منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، هذا منسوخ التلاوة مع بقاء الحكم. لما ابتلى؟ من أجل أن يأتي بعض الناس فيؤمن به وبعض الناس يكفر به، ابتلى. هذا كله الدين الذي نحن فيه، ابتلانا الله بالعمل به، هذا كله من جملة الابتلاءات. فلا يكثر الإنسان هذه الأسئلة. لما؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. لا تقل لله تعالى لما، قل سمعنا وأطعنا. وقرئ بضم النون، ما ننسخ أي نأمر بنسخه، أو ننسها من النسيان وهو ضد الذكر، أي ينساها النبي صلى الله عليه وسلم بإذن الله، كقوله: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. أو بمعنى الترك، أي نتركها غير منزلة، أي غير منسوخة. وقرئ ننسأها بالهمز، ما ننسخ من آية أو ننسأها، ننسأها نؤخرها بمعنى التأخير، أي نؤخر إنزالها أو نسخها. نأتي بخير منها، بخير في خفة العمل أو في الثواب. النسخ قد يكون نسخاً من الأثقل إلى الأخف، وقد يكون نسخاً من الأخف إلى الأثقل. مثلاً الصلوات الخمس، كان هناك صلاتان: صلاة في أول النهار، صلاة في آخره، ثم جعلت خمساً. نسخ من الأثقل إلى الأخف قيام الليل، كان فرضاً ثم نسخ بفرض الصلوات الخمس. نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، استدلال على جواز النسخ لأنه من المقدورات، خلافاً لليهود لعنهم الله فإنهم أحالوه على الله، قالوا محال النسخ، وهو جائز عقلاً وواقع شرعاً. فكما نسخت شريعتهم ما قبلها نسخها ما بعدها. إذن اليهود إنكارهم للنسخ من أغراضهم أن لا تكون شريعتهم منسوخة، فقالوا باستحالة النسخ. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ هذا خطاب للمسلمين، تريدون أن تسألوا نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو خطاب لقوم النبي صلى الله عليه وسلم قريش، تسألوا رسولكم، أي تطلبوا الآيات. إذا كان على تفسير قريش تطلبوا الآيات، ماذا تريد قريش؟ أن يأتيهم أو تفجر لنا من الأرض ينبوعة، أو تكون لك جنة تأكل منها، أو تفعل كذا أو تفعل كذا. هذا من الأشياء الحسية التي تطلبها قريش دلائل للإعجاز. إذا كان المخاطب المسلمون هو السؤال عن العلم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فدعوه. فلا تكثروا السؤال، اذبحوا بقرة، ما هي كذا كذا، ما لونها كذا كذا، إن البقرة تشابه علينا. لا تكثر من السؤال، أي تطلب الآيات ويحتمل السؤال عن العلم، والأول أرجح. إذن المخاطب بهذا قوم النبي صلى الله عليه وسلم قريشا، لما بعده، فإنه شبهه بسؤالهم لموسى عليه السلام، وهو قولهم له أرنا الله جهرة، يعني يريدون المعجزات الحسية. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. الباء تدخل على المتروك، اشتروا الضلالة بالهدى. ما الذي تركوه؟ تركوا الهدى، ماذا أخذوا؟ الضلالة. يتبدل الكفر بالإيمان، ترك الإيمان أخذ الكفر. يقع في بعض أساليب المعاصرين إدخال الباء على المأخوذ، لا تستبدل مثلا الباطل بالحق، أو كيف؟ لا تستبدل الحق بالباطل، يعني يجعلون أن المتروك الحق والمأخوذ الباطل. هذا بخلاف أسلوب القرآن، في أسلوب القرآن الباء تدخل على المتروك. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. طيب، إذا نظرنا إلى السياق، ما هو تبديل الكفر بالإيمان هنا؟ الأسئلة التي لا طائل من ورائها: آمنت بوجود الله، آمنت برسل الله، آمنت بكتب الله، لم تسأل عما لم تحط بعلمه؟ هذا السؤال يتولد منه أسئلة، الأسئلة توصل إلى أسئلة، الأسئلة توصل إلى أسئلة، أين يقع الإنسان؟ يقع في الشبهة، وقع في الشبهة، الشبه بريد الكفر، يصل إلى درجة الكفر والعياذ بالله تعالى. فهذا تنبيه إلى أول الطريق، أول الطريق هذا، آخره يتبدل الكفر بالإيمان، نسأل الله تعالى العافية. ثم قال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ود كثير من أهل الكتاب، أي تمنوا. ونزلت الآية في حيي بن أخطب وأمية بن ياسر وأشباههما من اليهود الذين كانوا يحرصون على فتنة المسلمين، يعني فتنتهم عن دينهم، ويطمعون أن يردوهم عن الإسلام حسداً. ودوا حسداً مفعول من أجله، أو مصدر في موضع الحال، ودوا حال كونهم حاسدين، والعامل فيه ما قبله، فيجب وصله معه. يعني تقرأ لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. وقيل هو مصدر والعامل فيه محذوف تقديره يحسدونكم حسدا، فعلى هذا يوقف على ما قبله، يعني لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يحسدونكم حسدا. والأول أظهر وأرجح، يعني أن يكون تابعا للجملة قبله. من عند أنفسهم يتعلق بحسدا، يعني حسدا من عند أنفسهم لا بمقتضى شرائعهم، شرائعهم المحرفة المزورة ماذا تأمرهم؟ شرائعهم المحرفة والمزورة ماذا تأمرهم؟ باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. شرائعهم حتى المزورة منها فيها إشارات إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أفعالهم لا بمقتضى دينهم، أفعالهم بمقتضى حسد أنفسهم، حسداً من عند أنفسهم يتعلق بحسداً. وقيل بيود، يودون من عند أنفسهم. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا منسوخ بالسيف، هنا آيات كثيرة المصنف رحمه الله تعالى جعلها من قبيل المنسوخ بآية السيف، هذا كما ذكرنا في المقدمة محل اعتراض أن هذا ليس من قبيل النسخ، هذا من قبيل اختلاف الأحوال. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، حتى يأتي وقت الشيء وأوانه، يعني إباحة قتالهم أو وصول آجالهم. طيب، هذا في عصرنا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. اليهود من طبعهم لا ينتقل دينهم بالدعوة، ما في بالعالم دعوة يهودية، اليهود لا يطبعون كتباً ويوزعونها ولا يجعلون أفلاماً وينشرونها، وليس لديهم تسجيلات للنشر الدعوة اليهودية. لا يريد اليهود أن يدخل أحد في دينهم، دين اليهود ما فيه دعوة، لأنهم أبناء الله على زعمهم وأحباؤه، فلا يريدون أن يشاركهم في ذلك أحد. لذلك إسرائيل لها في بيت في فلسطين لها أزيد من 70 عاماً، ليس من شأنها أن تدخل الفلسطينيين في الدين اليهودي، ولا تريد ذلك ولا يهمها ولا تفرح به. لكن ماذا شأنها؟ شأنها أن تخرج شباب المسلمين من دينهم، لا أن تدخلهم في دينها. شأن اليهود أن يخرجوا شباب المسلمين من دينهم. النصارى وسط، يطمعون أن يدخل الناس في دينهم ويريدون المكاثرة بدينهم، لكن إذا عجزوا عن ذلك أو كان غير ممكن يكتفون بإخراج المسلم من دينه. هذا الهدف أساسي رئيسي، إخراج المسلمين من دينهم. إخراج الإنسان من دينه ليس أمراً سهلاً، وليس أمراً عابراً، وليس أمراً بهذه البساطة. لذلك مكر الليل والنهار يفكرون في هذه القضية. إخراج الناس من دينهم له طريقان، طريق سريع جداً لكنه سطحي، سريع جداً يمر فيه أشخاص كثيرون جداً، كم كبير جداً لكن سطحي. ما معنى سطحي؟ ضعيف ليس عميقاً. وهناك طريق ضيق لا يمر فيه أشخاص كثيرون لكنه عميق جداً، يعني يؤثر جداً. هذا كيف؟ بعضهم يهتم بالكم وبعضهم يهتم بإيش؟ بالكيف. من يهتم بالكم يريد من شباب المسلمين أن يسلكوا طريق الشهوات. طريق الشهوات واسع إبيش عريض جدا، يمر فيه كل الناس. من يهتم بالكيف يبحث عن نخب الشباب، عن المتفوقين دراسيا، عن المتميزين، عن أصحاب العقول، أصحاب الكفاءات، يبحث عنهم فيغرقهم بالشبهات. الشبهات كثير من الناس لا يتحمل عقله الخوض فيها، عامة الناس، عامة الشباب لا تغره الشبهات، وإذا سمع شيء لا يفهمه يبتعد عنه. لكن الشهوات حلوة خضرة، فيها إغراء، فيها لذة، فيها سرور عاجل، فيتعجله الشباب. الشهوات ما ركيزتاها؟ ركيزة الشهوات ميل الرجال إلى النساء وميل النساء إلى الرجال، هذه الركيزة الأولى. والركيزة الثانية الميل إلى المال. بعض الناس يستجلب بالمال، بعض الناس يستجلب بالشهوات نساء ورجالا. لذلك كان لهم دأب شديد جدا في إفساد المرأة المسلمة. يعني إذا خيروا تفسدوا شابا أم تفسدوا فتاة؟ لا، يفسدون فتاة. تفسدون شابين أم تفسدون فتاة؟ يفسدون فتاة، لأن بفساد الفتاة، بفساد المرأة، فساد للمجتمع. الشاب الفاسد يمشي في الطريق لا تعلم أنه فاسد، الفتاة الفاسدة تمشي في الطريق فتفسد. إذن الأثر الاجتماعي للفتاة الفاسدة أكبر بكثير من الشاب الفاسد. الشاب الفاسد في الشارع، في الطريق، مصدر قرف. ما معنى قرف؟ من ماهر بالتركية والعربية؟ قرف ما في، شايف، لا عربي ولا تركي. عندنا في الشام إذا كان استغلق على الإنسان الفهم يقال نتكلم بالتركي، فهنا لا في تركي ولا عربي. شركة. طيب، الذي قاله، منظر الشاب الفاسد في الطريق مزعج منفر، منظر الفتاة الفاسدة مغري. لذلك هي أنجع وسيلة في هذا. فهذا من ضمن ما يود، من ضمن ود الذين كفروا. ما الآية؟ ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، فقط يسرون. لذلك في كل مناسبة، في كل شيء، يتحدثون عن خصائص الحياة الإسلامية. الخلاف بيننا وبينهم في أصول العقائد، الخلاف بيننا وبينهم في فهم الألوهية، في فهم النبوة، في الكتب المنزلة، في الأنبياء. لماذا تتحدثون أو يتحدث رسلهم، سفراؤهم، مندوبوهم، يتحدثون دائماً عن خصوصيات المجتمع المسلم؟ لما؟ لأنهم لا يريدون نقاشك في عقائدك، يريدون زعزعة مجتمعك. هم يفهمون أنك لن تزيغ عن عقيدتك ولن تترك العقيدة الإسلامية مباشرة. أسهل من هذا زعزعة خلق المجتمع، أخلاق المجتمع المسلم، حصانة المجتمعات المسلمة، أخلاق المجتمعات المسلمة. إذا ذهبت سهل بعد ذلك الدخول إلى هذه المجتمعات. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. انظر، لا يوجد منهم من يقولون يدخل الجنة اليهود والنصارى والمسلمون. من ضلال هذه الأمة من يقول أيضا اليهود والنصارى يدخلون الجنة. إذن هم أحرصوا على دينهم من ضلال هذه الأمة، نسأل الله تعالى العافية. الآية: أي قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهودياً، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً. هوداً يعني اليهود، وهذه الكلمة جمع هايد أو مصدر وصف به، وقال الفراء أصله يهودي فحذفت منه الياء على غير قياس. تلك أمانيهم يعني أكاذيبهم أو ما يتمنونه، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هاتوا على وجه التعجيز والرد عليهم، وهو من هاتى يهاتي، ولم ينطق به، يعني لم ينطق بهذا الفعل وهذا التصريف والاشتقاق. وقيل هاتوا أصله آتوا، وأبدل من الهمزة هاء، يعني آتوا هاتوا. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره، إيجاب لما نفوا، أن يدخلها من ليس يهودياً ولا نصرانياً. من أسلم وجهه لله أي دخل في الإسلام وأخلص، وذكر الوجه لشرفه، والمراد جملة الإنسان. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، يعني كتابهم السابق. الآية سببها اجتماع نصارى نجران مع يهود المدينة. المدينة على ساكنها الصلاة والسلام كان فيها يهود، قدم من نجران. نجران بلد بأطراف اليمن فيها نصارى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى. في وصف الإسلام كلاهما أهل كتاب، لكن هم فيما بينهم. قالت اليهود ليست النصارى على شيء، قالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب، تقبيح لقولهم مع تلاوتهم الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون، مثل قولهم. من الذين لا يعلمون؟ مشركو العرب، هؤلاء كانوا ضعافا في العلم، ليس عندهم علم النبوة ولا علم الأنبياء ولا شيء من ذلك، لأنهم المشركون من العرب لأنهم لا كتاب لهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم قال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. ومن أظلم لفظه الاستفهام، ومعناه لا أحد أظلم منه. ومن أظلم يعني لا أحد أظلم ممن يفعل ذلك، معناه لا أحد أظلم منه حيث وقع. مساجد الله، منع مساجد الله، قريش منعت الكعبة لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، منعته قريش. أو النصارى منعوا بيت المقدس، أو على العموم يعني في المشركين وفي النصارى وفي كل من يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. فمتى منع النصارى بيت المقدس؟ النصارى منعوا بيت المقدس لما صارت الدولة بيد الروم، أهانوا مكان المسجد الأقصى، مكان المسجد الأقصى يعظمه اليهود، فالنصارى أهانوا ذلك المكان، هم يعظمون في القدس مكاناً آخر، فكانوا يهينون المسجد الأقصى ولا يسمحون لأحد بالصلاة فيه، يعني لما دخله نبينا صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه ما كان فيه، لم يكن مكانا مطروقا من الناس، ولما جاء الصليبيون إلى العالم الإسلامي 92 و400 واستولوا على بيت المقدس جعلوا المسجد الأقصى إسطبلا. ما معنى إسطبل؟ مكان مبيت الحيوانات، ولم تقم فيه جمعة ولا جماعة 90 عاما. اليهود أخزاهم الله المسجد الأقصى قائم، فيه جمعة فيه جماعة وفيه أذان وفيه إقامة وفيه قراءة قرآن، في كل شيء، ما منعوا ذلك. ونسأل الله تعالى أن لا يمكنهم من ذلك وأن يحمي المسجد الأقصى منهم. لكن الصليبيون لما استولوا على بيت المقدس في أواسط التاريخ منعوا كل شيء في بيت المقدس، نسأل الله تعالى العافية. لذلك من يقرأ التاريخ يرى أن جرى في التاريخ أحداث كثيرة جدا، نسأل الله العافية. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، في حق قريش لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد هذا العام مشرك، وفي حق النصارى ضربهم عند بيت المقدس أو الجزية. ذلك لهم خزي، إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي، في حق قريش غلبتهم وفتح مكة، وفي حق النصارى فتح بيت المقدس أو الجزية، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. يعني إذا منعتم من الصلاة في كل مكان فالأرض كلها مسجد، جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا، فأيما مسلم أدركته الصلاة فليصلي. لا يوجد في الإسلام تخصيص لمكان العبادة، في الأديان الأخرى لا تصح العبادة إلا في مكانها، لا صلاة عندهم في البيوت أو في الشارع أو في الدكان أو في مصنع أو في متجر. أما في دين الإسلام أي وقت أدركتك الصلاة في أي مكان الله أكبر وتصلي مستقبل القبلة. فأينما تولوا، في الحديث الصحيح أنهم صلوا ليلة في سفر إلى غير القبلة بسبب الظلمة فنزلت، وقيل هي في نفل المسافر حيثما توجهت به دابته. المسافر يجوز له أن يصلي إلى أي جهة كانت، طبعا النافلة. وقيل، وهذا التفسير المتعلق بسياق الآية، هي راجعة إلى ما قبلها، أي إن منعتم من مساجد الله، إن منعتم من مساجد الله فصلوا حيث كنتم. وقيل إنها احتجاج على من أنكر تحويل القبلة، فهي كقوله بعد هذا قل لله المشرق والمغرب الآية. والقول الأول هو الصحيح، يعني أنه من صلى إلى غير القبلة. لكن السياق لأي قول؟ للقول الأخير أو الذي قبل الأخير. ويؤخذ منه أن من أخطأ القبلة فلا تجب عليه الإعادة، وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى ومذهب الحنفية، خلافاً للشافعي رحمه الله تعالى يوجب عليه الإعادة. فثم وجه الله، المراد به هنا رضاه سبحانه، كقوله ابتغاء وجه الله أي رضاه، وقيل معناه الجهة التي وجهه إليها، يعني القبلة. وأما قوله كل شيء هالك إلا وجهه ويبقى وجه ربك، فهو من المتشابه الذي يجب التسليم له من غير تكييف ويرد علمه إلى الله. وقال الأصوليون هو عبارة عن الذات أو عن الوجود، وقال بعضهم هو صفة ثابتة بالسمع. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر اللهم لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه. اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة يا رب العالمين، نسألك فرجاً عاجلاً قريباً يا أكرم الأكرمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم داوِ جرحاهم، وعافِ مبتلاهم، وفُكَّ أسراهم. اللهم فُكَّ أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم عليك بالظالمين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذه الأمة خيرًا فوفِّقه لكل خير، ومن أراد بهذه الأمة غير ذلك فخُذه أخذ عزيزٍ مُقتدِر، واجعله يا مولانا عبرةً لمن يعتبر. اللهم كن لإخواننا المُستضعفين عونًا ومُعينًا وناصِرًا وحافِظًا وأمينًا. اللهم احفَظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يُغتالوا من تحتهم. اللهم أسمعنا خيرًا وأطلعنا خيرًا، ورزقنا الله العافية وأدامها علينا. اللهم يسِّر لنا وللمسلمين من الخير أكثر مما نرجو، واصرف عنا وعن المسلمين من الشر أكثر مما نخاف. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن أسأنا إليه وللمسلمين كافة أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.